بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبوس عليك إن ضرنتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء، لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر. فهؤلاء الموتى أنت تفرض عن أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله تعالى أن يجعله المجذوب ندا لله وشريكا له؟ قال لهم ابن أمير رحمة الله عليه، قال: إن زعمت أن هذه كرامة، هل ولي الله يرضى أن الإنسان يعبده ويجعله ندا من دون الله؟ هذا ليس بولي. من يرضى لنفسه أن يكون ندا لله هذا كافر، فأين له هذه الولاية؟ فهو يقول له: إن كان ما تقوله حقا، لماذا رضي هذا الولي بأن يكون لله ندا؟ نعم. قال: إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، يعني كبير. قال: وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاديد الضلال المشركين التابعين لكل باطل والمنغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدا ولا يذكرون الله وحده. أيضا قال لهم: إن كان يرضي فهذا كافر، وإن كان لا يرضي فقد افتريت عليه. هذا المقبور هل هو يرضى أن الإنسان يطوفون عليه ويقربون له النذور؟ ما ندري بهذا الحال. إذن أنت تسيء الظن فيه، أنت تسيء الظن فيه، وهذا ما ينبغي أنه يسيء الظن فيه، فهذه من إساءة الظن المحرمة، إساءة الظن المحرمة في عباد الله عز وجل. واضح؟ نعم. قال: فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. يعني هذا سيؤدي بك إلى إثبات أن الكرامة لكل مشرك، أن الكرامة لكل مشرك. إن رضي أنه يعبد من دون الله إذا المشرك، وأنت ترضى أن تكون الكرامة بيد المشرك؟ حاشا، الكرامة لا تكون إلا بيد صالح. وقد أجمع العلماء كما ذكرنا لكم أن الكرامات تظهر بأيدي ناس صلحاء وليس فساق وكفار، فما يظهر من الكفار والفساق هو عبارة عن شرك، عبارة عن سحر، عبارة عن خدعة يعملوها. قال: وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوان من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان. نعم، كما جاء حديث وهو صحيح المسند، إلا أن منهم من يعل هذا الحديث، لكن له شواهد. قال: وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاديف، وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع، وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظم الله من جعل مصحف في كنف ونحوه. الكنف هو المكان القدر، الحمامات. نعم، السحر لا يكون الساحر إلا بأمرين: الأمر الأول أنه يكفر بالله، إما بدوس المصحف أو رميه بالقادورات أو كتابة آيات قرآنية بدم حيض عياذا بالله، وإما بعقاقير يستعملها يسحر فيها المسحور، وكلاهما محرم، لا يجوز تعلم السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعليمه كفر، تعليم السحر كفر، والذهاب إلى السحرة لا يجوز، محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، وإن أقر بما يفعلونه كفر لأنه أقر بكفر ورضي بهم. وأما إذا ذهبهم من باب النزهة أو من باب الفسحة أو ينظر ماذا معهم هذا حرام، لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم أي إياها بالأيدي وتقليبهم فيها بالأجسام. قلت هذه أحوال شيطانية. الآن يقول هو كيف مسكوا حية، كيف أمسكوا ثعبانا، أمسكوا عقربا، كيف أمسكت أيديهم وأجسامهم نارا، ماذا نقول بهذا؟ هذا إيراد أورده هذا المشرك. رد عليه ابن الأمير قال فلا يغتر من شاهد من يعظم في عينيه من أحوال المجادين من الأمور التي يراها عنده خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال. السحر هل له تأثير؟ الجواب نعم، وهذا قول أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة يقولون أن السحر ليس له تأثير وليس هناك اسم سحر، إنما كلها تخيلات. والصحيح أن السحر له تأثير كما قال ربنا عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه، ما يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون. التفرقة ظاهرة أم خيالية؟ ظاهرة، إذن حقيقة. نعم، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال. قال وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها، وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم. نعم، وأيضا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا عنه أيضا أنه سحر ثم عولج عليه الصلاة والسلام، لكن ما أثر في الوحي. فهم يقلبون الأشياء. قال فألقوا حبال وعصيهم فإذا هي يعني إيش كالحية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى يعني من كثر ما أتوا به. وجاء في آية أخرى وجاءوا بسحر عظيم، يعني كانوا من أكبر السحرة. فألقى موسى عصا فأكل الذي ألقوها، فقال السحرة هذا ليس بسحر، نحن أدرى بالسحر، لأن الله عز وجل قال لما ألقوها قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، يخيل بسبب إيش؟ السحر، أي هناك شيطان. فلما ألقوا ظناها الناس ماذا؟ الناس عبيد. لكن لما ألقى موسى عصا اقتلبت ثعبانا حقيقيا، فأكلت الذي بجانبها فخروا سجدا، قالوا أمنا برب العالمين، هذا ليس بسحر، نحن ندري ونحن نعلم بهذا السحر. انظر، إذا السحر يعرفون أن أحوالهم شيطانية وليست أحوال حقيقية. وأنت تقول بهذه الأشياء اللي يفعلونها يعتبر كرامات، إذا أنت ملبس عليك، ما تعرف ما هو الكرامة وما هو السحر. قال والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة، ابن بطوطة هو رجل رحالة اسمه محمد بن عبد الله بن محمد، معه كتاب ذكر فيه رحلته المشهورة، ومما ذكر فيه افتراءه على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال زرت دمشق فرأيت ابن تيمية يخطب على المنبر ويقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كنزول هذا، فنزل الدرجة. وهذا تشبيه، وشيخ الإسلام منزه عن هذا. ففي تلك الفترة التي ذهب فيها إلى دمشق كان شيخ الإسلام مسجونا، فكيف خطب؟ هذا أمر. أمر ثاني، حكي عن شيخ الإسلام أنه لم يكن خطيبا، ما كان خطيبا أبدا، ما خطب جمعة. نعم، كان مبتلى ما بين سجن والجهاد ونفي وغير ذلك، ما كان خطيبا. فابن بطوطة لقبه بعضهم بالرحال الكاذب، كذاب، الناس اشتهروا عندهم ابن بطوطة هو كذاب، وأتى بأشياء خيالية أيضا في رحلته، في كتابه تحفة النظائر في غرائب الأمصار أو تحفة الأنبار في غرائب الأمصار، أتى بأشياء غريبة أيضا بعضا ما صدقها، ومنها ما ادعى على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الآن الناس انظرون ابن بطوطة ابن بطوطة، حتى أن بعضهم زعم وقال هو ليس برحالة، يعني تكلموا فيه كلام شديد. قال فإنه قد ذكر ابن بطوطة، معروف أنه مؤرخ رحالة يعني يرحل من بلاد إلى بلاد، وغيره أنه شاهد في بلاد الهند وهي مشهورة بالسحرة، معروف بلاد الهند، قوما توقد لهم النار العظيمة فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء، ثم صاح وبكى فلم يشعر حاضر إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. هذا من السحر، قد يكون يرمي أشياء وهو في الحقيقة. قالوا مرة يذكرون من هؤلاء السحرة الدجالين أن أخا، وهذه واقعة وحدثت في محافظة لحج، ذهب عند هؤلاء السحرة الذين يعملون الزيارات زيارات الأولياء، فقرب إلى صاحب النار فقرأ آية الكرسي، يعني الرجل كان يمشي فوق النار جمرة، فلما قرب دنا منه رفع بصوته وقرأ آية الكرسي فاحترق هذا المجنون، صاح وصرخ حتى أنقذوه، يا ريت هلك أنقذوه، لكن الأخ مسكين ضرب ضربا كاد أن يموت. نعم، لأنه قرأ آية الكرسي الشياطين ولت لما تقرأ آية الكرسي، فبقي صاحبنا في النار وحده، يعني لا استفاد من شياطينه ولا شيء، فلما قرأت آية الكرسي ولى الشياطين احترق في هذه النار. وهذه قصة مشهورة وقعت ويعرفها بعض الإخوة الذين أدركوا هذه الحادثة، كأنها في نهاية الثمانينات. نعم، وأيضا رجل من هؤلاء السحرة ما أذكر في بلاد الحجاز كان يدخل من فم البقرة ويخرج من دبرها، فقرب عنده أخ فقرأ المعوذات وآية الكرسي فقال يا الله أرنا، فكان يدخل من بين قدميها اليمين الأمامية يخرج من، فقال مر دخلت من فمها وخرجت من دبرها. الناس يقولون لا نحن رأيناك من أرجلها، يعني كان من أول يخدعهم أنه يدخل من ماذا؟ من فمها فيخرج من دبرها. فكل هذه أحوال شيطانية، فلما قرأ الأخ آية الكرسي والمعوذات ولوا. نعم، وأيضا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذين كانوا يدخلون النار، قال سنقرأ آية الكرسي وسنمسح على أجسادنا بالماء أو ماذا؟ ثلج أو في الخل. نعم، ثم نقرأ آية الكرسي وندخل أنا وأنتم النار. فرفضوا، قال لستم كرماء؟ عندكم كرامات، هيا سندخل أنا معكم، أنتم عندكم كرامة وأنا عندي كرامة، سندخل كلانا النار، هكذا ناقشهم. فقال بشرط واحد، نقرأ قرآنا أو آية الكرسي ونمسح على أجسادنا بالخل، لأنهم كانوا يستعملون مادة ما أدري زيوت كذا تحجبهم عن شعلة النار. فلما قال سنستعمل الخل ونغتسل به، الخل يبعده، قالوا لا. قال أين كراماتكم؟ فناقشهم ورد عليهم أمام الملأ، أمام الملأ. فهؤلاء المجاذيب الذي تراهم قل له سنقرأ آية الكرسي وامشي فوق النار، لكن اقرأه في الوسط لا تقرأه في البداية، اقرأ عليه وهو في وسطها حتى لا ينجو، أما في بدايتها لا قد ينجو. نعم، وقل له اغسل جسدك من الخل، يعني اغسله بخل وانظر ماذا سيفعل. قال ذكر هذا في رحلته وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت. اختصرت طالعتها بمكة عام 36 و100 و1000، وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد أسعد رحمه الله، ومحمد أسعد الإسكداري الحنفي. نعم. قال: وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده. الأغاني، كتاب الأغاني فيه طامات وبلايا، ورد عليه ما أذكر الآن من سماها السيف في نحر الأصفهاني، السيف اليماني يمكن في نحر الأصفهاني، رد عليه في كتاب الأغاني. هذا الكتاب جمع بلايا عظيمة، ويذكر من هذه الأشياء، ويذكر أشياء في الغناء. فهو كتاب لا يعتمد عليه، هو من كتب الضلال. قال: أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي صحابي، فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج، فرآه جندب رضي الله عنه. اختلف العلماء من جندب هذا، قيل هو جندب بن عبد الله، وقيل هو جندب ابن كعب، وقيل هو جندب الخير، وهذا هو الصحيح كما جاء في سنن البيهقي أن جندب هذا هو جندب الخير ليس جندب بن عبد الله. قال: فذهب إلى بيتي فاشتمل على سيفه، فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها، وقطع الساحر معها، فاندعر الناس، فحبسه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه. نعم. وكان كتب إلى عثمان، وكان يفتح له الباب بالليل فيذهب إلى أهله، فإذا أصبح دخل السجن، يعني سجنه لما فعل هذا الفعل، لكن بعدها أخرج. قال: وكان على السجان رجل نصراني، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني: والله إن قوما قد شر، إن قوما والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. فوكلت بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلية، فقال: الأشعث بن قيس. فاستضافه فرأى أبا محمد، يعني الأشعث، ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل: أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله، فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه، فاستقبل القبلة فقال: ربي ربي، قال: ربي رب جندب وديني دين جندب، وأسلم. طبعا هذه قصة، يعني تأثر هو حينما سجن جندب لما رآه يقوم الليل. قال: وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان في العراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا. طبعا هذه القصة فيها كلام هذه، لكن هذه هي التي صحيحة. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة طيب، فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان في العراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من الصالحين المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه وجندب الخير، فذهب يلعب لعبة ذلك، فاخترق الرجل سيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فأمر به الوليد دينارا، صاحب السجن رجل اسمه دينار صاحب السجن، فسجنه. هذه القصة صحيحة، سندها صحيح. نعم. وجندب هنا جندب الخير. نعم، سندها صحيح هذه القصة، وقد ذكرناها في شرحنا كتاب التوحيد. قال: انظر، يعني كان الرجل ايش يفعل؟ ياتي بواحد يقص راسه يسقط ثم يعيده، قالوا: هذا يحيي الموتى. فجاء جندب فضرب راسه، قال: قولوا له يحيي نفسه، قولوا له فليحيي ايش؟ نفسه. كذاب. نعم. قال: بل اعجب من هذا ما اخرجه الحافظ ابو بكر البيهقي باسناده في قصه طويله، وفيها ان امراه تعلمت السحر من الملكين بابل هاروت وماروت، وانها اخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض اطلع فطلع، فقالت احقل فأحقل، ثم تركته، ثم قالت ايبس فيبس، ثم قالت له اطحن فطحن، ثم قالت له اختبز فاختبز، وكانت لا تريد شيئا إلا كان. طبعا هذه القصة لا تصح، بل شيخنا مقبل رحمة الله عليه تتبع طرقها ولم تصح منها شيء، كما في تحقيق في تفسير ابن كثير قصة الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم، بابل هاروت وماروت. قال والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. وكما قال الإمام الشافعي إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء أعرض عمله إيش؟ على الكتاب والسنة. الآن قيل لك أن رجل يمشي، الآن بعض الناس طيب، قال انتهى ما أردناه والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله كثيرا. الآن بعض الناس يقول هؤلاء يشفون المرضى أو هؤلاء عندهم كرامات أو ما شبه ذلك. إذا رأيت هذا البيت رأيتم ما عندهم أثر الصلاح، ما رأيتم يحافظون على الجماعات. أولا إذا رأيت إنسان يقال أنه هذا يعالج اسأل عن حاله، كيف هو مع صلاته، كيف هو مع ربه، إن كان يصلي في بيته لا خير فيه، كيف هو حاله، شكله هل هو شكل رجل صالح أم رجل حالق للحية مسبلا أو لا ترى في أثر الاستقامة. انظر إلى هذا الحال أولا، فلعل هؤلاء يكونون عندهم شعوذة وعندهم سحر وعندهم دجل فلا تصدق. فبعض الناس يقول أنا أعالج ولدي عند هؤلاء وهم مشكون بالعلاج وما أشبه ذلك، لا تصدق هؤلاء، لا تصدق هؤلاء، إلا إذا كان يستعمل أعشابا. نعم صاحب العشاب قد لا يكون إنسان بذاك التقاء، لكن يقال لا إذا رقى أو فعل كذا يختفي المرض أو ما شابه، هذا كله من الدجل والسحر. أيضا الأشياء التي تظهر كالأشجار والآبار يقولون هي تشفي من الأمراض وتشفي وكذا، طبعا أفضل بئر في الدنيا هي بئر مكة، بئر زمزم، ما هناك بئر يوازيها، فكيف بالله عليك تظهر بئر وما عرفت حالها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مياه مياه مكة أماء ماء زمزم، شفاء طعام طعم وشفاء سقم. ويأتي الآن يظهر لنا ناس يقولون هذه تشفي من الأمراض هذه كذا، إن كانت مياه كبريتية تشفي من بعض الأمراض التي ذكرها الطب هذا لا حرج فيه، أما تشفي من العقم والسرطان وتشفي من كذا وتشفي من كذا وتشفي من كذا أمراض كثيرة يعني لا دخل في المياه الكبريتية فيها، هذا لا تصدق. نعم هذا كله دجل وكذب على الناس واستنزاف لأموالهم وأخذ أموالهم بالباطل، واضح؟ فالواجب عليك أنك تتحرى هذا، والله تعالى أعلم. انتهينا من هذا الكتاب الحمد لله وفضله، ونحمده عز وجل على الإعانة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.